قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: بيع ما ليس عند البائع. قال: أخبرنا عمرو بن علي وحميد بن مسعدة عن يزيد قال: حدثنا أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: بيع ما ليس عند البائع، أي أن ذلك لا يجوز، وأن الإنسان إنما يبيع الشيء الذي يملكه والذي قد دخل في ملكه، فإنه هو الذي يبيعه. أما كونه يبيع ما لا يملك فذلك لا يجوز. وقد ورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع. المقصود بالسلف القرض، لأن السلف يأتي بمعنى القرض، ويأتي بمعنى تعجيل الثمن وتأجيل المثمن الذي سيأتي في الأبواب قريبا. لكن المقصود بالسلف هنا الذي هو القرض. لا يحل سلف وبيع، بأن يجمع بينهما، وذلك بأن يقول: أقرضك، أبيعك كذا على أن تقرضني كذا، أبيعك كذا على أن تقرضني كذا، أو يقول: أقرضك على أن تشتري مني كذا، أقرضك كذا على أن تشتري مني كذا. فهذا هو معنى قوله سلف وبيع، بل البيع يكون مستقل ولا علاقة له بالسلف، أو السلف يكون مستقل ولا علاقة له بالبيع. هذا هو الأصل، البيع يكون مستقلا بدون أن يكون مربوطا بسلف، والسلف يكون مستقلا دون أن يكون مربوطا ببيع. فإن جمع بينهما واشترط واحد، اشترط مع أحدهما الآخر، بأن اشترط مع السلف بيع أو اشترط مع البيع سلفا، فإن ذلك لا يجوز. أما قوله شرطان في بيع، فسيأتي للنسائي الترجمة لهذا الحديث بأن يقول: أبيعك يعني شهرا، أبيعك، إيش الترجمة اللي بعد بابين؟ لا يحل باب شرطان في بيع، وهو أن يقول أبيعك، وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا وإلى شهرين بكذا. أبيعك هذه السلعة، أبيعك هذه السلعة بشهر إلى كذا، إلى شهر بكذا، إلى شهر بكذا، يعني يذكر أجلا وله ولها وله قيمة، ويذكر أجلا أطول وله قيمة أخرى، يعني أطول أكثر. فالنسائي رحمه الله يعني فسر ذلك بهذا، وهو أنه يبيع إلى شهر بكذا أو إلى شهرين بكذا، وهو قريب من بيعتين في بيعة الذي سيأتي أيضا، والذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد فسر بعض أهل العلم بيعتين في بيعة كما سيأتي أنه يقول: يبيع ناجزا بكذا وغائبا بكذا، ثم يدخل، ثم لا يستقر الأمر على واحد منهما، بل يأخذ السلعة دون أن يتقرر هل هو ناجز أو آجل. فإنه في هذه الحالة يعني يكون الأقل أو الربا. أما لو دخل على أساس أنه نقد، أو دخل على أساس أنه يعني آجل، فهذا لا بأس به، كما ذكره الشوكاني وغيره. ويمكن أيضا أن يقال إن المقصود بالشرطين أو كذلك الشرط يعني إذا كان على خلاف مقتضى العقد. أما الشرط الذي يكون العقد بحاجة إليه أو أكثر من شرط فإن ذلك لا بأس به. وهذا مثل ما حصل لجابر لما باع جمله على الرسول صلى الله عليه وسلم واشترط ظهره إلى المدينة، اشترط أنه يعني يبقى معه إلى المدينة وقد تم البيع في الطريق، ولكنه اشترط ظهره بأن يركب إليه إلى المدينة، فهذا بيع وشرط لكنه لا يخالف مقتضى العقد. أما إذا كان يخالف مقتضى العقد بأن يقول أبيعك يعني كذا على شرط مثلا أن تقرضني كذا أو على شرط أن تبيعني كذا أو ما إلى ذلك من الأشياء التي ليست على مقتضى العقد، وكذلك إذا كان شرطين فإن ذلك لا يسوغ. أما إذا كان لا يخالف مقتضى العقد فإنه لا بأس بالشروط التي تكون في البيع. أيوه، ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك، ولا بيع ما ليس عندك، وهذا هو مقصود الترجمة، ولا بيع ما ليس عندك، يعني أن الإنسان لا يبيع الشيء الذي لم يملكه، لا يملكه، وإنما يبيع الشيء الذي هو ملكه. أما أن يتم البيع بينه وبينه وهو ما عنده السلعة ثم يروح يشتريها ثم يبيعها إياه فإن ذلك لا يجوز، وسيأتي في مبينا وموضحا في حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه في الأحاديث الآتية. نعم، الإسناد. قال أخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي هو الفلاس، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. وحميد بن مسعدة. وحميد بن مسعدة البصري، وهو صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن يزيد. عن يزيد بن زريع، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميم السختياني، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة. عن أبيه شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو، وهو صدوق أيضا أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة. عن جده أي جد شعيب، وهو أيضا جد عبد الله لأن جد أبيه جده، لكن المقصود هنا أن الضمير يرجع إلى إلى إلى إلى شعيب، وأنه يروي عن جده عبد الله وليس يروي عن أبيه أبيه محمد الذي هو جد عمرو الذي هو جد عمرو، وإنما شعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو. وقد ذكر الحافظ بن حجر في التقريب أنه صح سماعه من جده عبد الله بن عمرو بن العاص، وعلى هذا يكون متصلا، وعلى هذا يكون متصلا لأنه لا انقطاع فيه، لكن على أن الجد هو جد عمرو وهو محمد يكون مرسلا، لأن محمدا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. شيخ، إذا قال الرجل بيعني هذا الثوب واشتريه منك على أن تبيعني ثوب آخر أيضا، بيعني هذا الثوب واشتريه منك، يعني المشتري يشتري ثوب ويشتري بيع الثوب الآخر أيضا، يعني البزاز عنده ثوبين يريد بيع أحدهما دون الآخر، فيقول المشتري بيعني أشتري منك هذا على أن تبيعني الآخر. لا، هو إذا كانك تبيع أشتري منك الاثنين، أنا لا أشتري واحدا ولكن أنا أشتري منك الاثنين، هذا ما في بأس. إذا قال يعني أشتري منك ثوبين، أنا حاجتي في ثوبين وليست في ثوب واحد، فإن بعتني الثوبين فذاك وإلا فأنا ما أشتري، لا بأس بها. قال أخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي رجاء أنه قال قال عثمان هو بن سيف، محمد بن سيف، نعم هو محمد بن سيف، عن مطر، عن مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس على رجل بيع فيما لا يملك. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على رجل على رجل بيع فيما لا يملك، يعني ليس على رجل بيع فيما لا يملك، يعني أن البيع يكون فيما يملكه وليس فيما لا يملكه، فهو مثل الذي قبله في الجملة الأخيرة: لا تبع ما ليس عندك. نعم. قال: أخبرنا عثمان بن عبد الله، عثمان بن عبد الله بن خرزاد وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده، عن سعيد بن سليمان، عن سعيد بن سليمان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن عباد بن العوام، عن عباد بن العوام وهو ثقة أيضا أخرج له أصحاب كتب الستة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن أبي رجاء، عن أبي رجاء وهو محمد بن سيف وهو صدوق ثقة، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم أبو داود في المراسيل والنسائي، أبو نعم أخرج حديثه أبو داود في المراسيل والنسائي، عن مطر الوراق، عن مطر الوراق وهو صدوق كثير الخطأ أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة، البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وقد مر ذكرهم. وقوله هنا عن أبي رجاء وقال عثمان وهو محمد بن سيف، يعني عثمان هو شيخ النسائي، يعني أي الذي سمى هذا الشخص الذي في الإسناد أو في أثناء الإسناد هو عثمان شيخ النسائي. وهذا كون النسائي ينص على أن عثمان هو الذي سمى ذلك الرجل الذي جاء بكنيته، يعني هذا يفيد أنه حيث يذكر يعني الـ الـ الـ يعني هذا يفيد بأن الـ الـ أن أن أن أن الاتيان بشيء يوضح، يعني يكون يعني من ليس من دون التلميذ فقط اللي هو تلميذ الذي هو تلميذ تلميذه، بل قد يكون وراء ذلك، يعني أن الزيادة التي يوضح بها الراوي طبعا هي لا تكون من التلميذ، لأن التلميذ لا يحتاج إلى يعني إلى أن يقول هو فلان، وإنما ينسبه كما يريد، لكن من دونه يعني ليس من دون التلميذ هو الذي يقول، بل يمكن أن يكون من دونه. وهنا عثمان عن من؟ عن سعيد بن سليمان، عن كذا، عن عباد بن العوام، عن عباد العوام، عن سعيد بن أبي عروبة، يعني عدد. والذي زاد أو الأتى بهذه الإضافة الموضحة المبينة هو شيخ النسائي عثمان بن عبد الله. قال: حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله، يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي، أبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق؟ قال: لا تبع ما ليس عندك. ثم أتى النسائي بحديث حكيم بن حزام الذي هو واضح الدلالة يعني في موضوعه، وهو أن حكيما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يأتيني الرجل يسألني البيع أي المبيع، أبيعه، لأن هذا فيه استفهام، أبيعه منه ثم أذهب وأشتريه، أبيعه يعني يبيعه عليه يعني قبل أن يملكه ثم يذهب ويشتريه ثم يعني يسلمه له. قال عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، يعني إذا ملكت الشيء عند ذلك تبيعه، وقبل أن تملكه لا تبع، لا تبع، ليس لك أن تبيع، لأن الإنسان لا يبيع ما ليس عنده، بل إنما يبيع الشيء الذي عنده وفي حوزته وقد استقر في ملكه. نعم. قال حدثنا زياد بن أيوب. زياد بن أيوب ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن هشيم. عن هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي بشر. عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن يوسف بن ماهك. عن يوسف بن ماهك وهو ثقة أيضا أخرج أصحاب الكتب الستة. عن حكيم بن حزام. عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: السلم في الطعام. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن عبد الله بن أبي المجالد قال: سألت ابن أبي أوفى رضي الله عنه عن السلف قال: كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما في البر والشعير والتمر إلى قوم لا أدري أعندهم أم لا. وابن أبزى قال مثل ذلك. ثم ورد النسائي هذه الترجمة إلى السلف. السلف الطعام. السلم. السلم بالطعام. السلم بالطعام. السلم والسلف بمعنى واحد، إلا أن السلف يطلق أيضا على القرض كما سبق أن مر نهى عن سلف وبيع، لأن هناك السلف بمعنى القرض، وهنا السلم والسلف وهما بمعنى واحد، وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن عكس بيع الأجل، لأن بيوع الأجل تعجيل المثمن وتأجيل الثمن، تعجيل المثمن وتأجيل الثمن. وأما السلف الذي هو السلم فهو عكسه، تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. وهو سائغ على يعني سائغ يعني مستثنى من الأشياء الغير الموجودة، لأنه تقديم الثمن من أجل أن يحصل المثمن ثمرة، يعني عند الجذاذ أو عند الحصاد للزرع يعني يأخذ ذلك الشيء، فهو يدفع الشيء والمبيع غير موجود، ولكنه ساغ وجاز للحاجة، فهو مستثنى يعني من بيع الشيء الذي هو غير موجود أو الذي معلق بشيء غير يعني موجود وهو الزرع، ذلك بأن يعني يدفع الثمن. ويعني المثمن هو كذا صاع من البر عند الحصاد، وهو يكون يعني عند بداية الزرع أو كونه قبل أن يزرع، فهذا مستثنى وجائز، وقد جاءت النصوص في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا منها. وقد أورد النسائي وقبل هذا السلم والسلف يقولون السلم لغة أهل العراق والسلف لغة أهل الحجاز، وهما بمعنى واحد، ولهذا يأتي في كتب الحنابلة والحنفية التعبير بالسلم لأنهم في العراق، ويأتي في كتب المالكية والشافعية غالبا السلف لأنهم في الحجاز. وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن أبي أوفى، وكذلك عبد الرحمن بن أبزة رضي الله تعالى عنهما. إيش المتن؟ قال عبد الله بن أبي المجالد يقول: سألت ابن أبي أوفى عن السلف قال. سألت ابن أبي أوفى عن السلف، يعني الذي هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن في الثمار والزروع، فقال: كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر في البر والشعير والتمر إلى قوم لا أدري أعندهم أم لا. يعني كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوم في التمر والشعير والبر التمر في البر والشعير والتمر في البر والشعير والتمر إلى قوم لا ندري عندهم أم لا، يعني أنهم يعني يأخذون على أساس أنهم يعني من بساتينهم ومن مزارعهم يوفونهم، يعني عندما تأتي الثمرة وعندما يأتي الحصاد. فكانوا يفعلون ذلك، كانوا يفعلون ذلك على في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني يبين أن مثل ذلك سائغ وجائز، لأنه أضيف إلى زمن النبوة. لكن جاء ما هو أصرح من ذلك وهو أوضح، وهو الحديث الذي سيأتي: قدم المدينة وهم يسلفون، فنهى عن ذلك وقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. يعني معناه أنه أجازه بقيود وشروط، أنه جاء الإسلام وأجازه بشروط وقيود، وقد كانوا يتعاملون به يعني في المدينة، لأنهم أصحاب زرع وأصحاب حرث. فقدم المدينة وهم يسلفون السنة والسنتين، السنة والسنتين، يعني أنه عندما تأتي الثمرة في العام الآتي وفي العام الذي وراه، ويأخذ القيمة مقدما. فهذا مستثنى وسائغ، لكنه بالشروط التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن يكون في كلم معلوم وزن معلوم وإلى أجل معلوم. قال: وسألت ابن أبزة فقال مثل ذلك، وابن أبزة مثل ذلك أي قال مثل ذلك. وعلى هذا فهو عن صحابيين، يعني كونهم يعني يسلفون يعني ويفعلون ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، عن عبد الله بن أبي أوفى وعن عبد الرحمن بن أبزة رضي الله تعالى عنهما. والإسناد قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد. عبيد الله بن سعيد السرخسي ليشكري ثقة، أخرج له البخاري ومسلم والنسائي. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن أبي المجالد. عن عبد الله بن أبي المجالد وهو ثقة. نعم. أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. وهو ثقة، أخرج له حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. والنسائي وابن ماجه. البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن أبي أوفى. عن ابن أبي أوفى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وابن أبزة. وابن أبزة وهو عبد الرحمن بن أبزة، وهو صحابي صغير، حديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: السلم في الزبيب. قال: أخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: أنبأنا شعبة قال: حدثنا ابن أبي المجالد وقال مرة عبد الله وقال مرة محمد قال: تمارى أبو بردة وعبد الله بن شداد في السلم، فأرسلوني إلى ابن أبي أوفى رضي الله عنه فسألته، فقال: كنا نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى عهد أبي بكر وعلى عهد عمر رضي الله عنهما، في البر والشعير والزبيب والتمر، إلى قوم ما نرى عندهم. وسألت ابن أبزة فقال مثل ذلك. ثم أورد النسائي حديث ابن أبي أبزة، حديث عبد الله بن أبي أوفى، وحديث عبد الرحمن بن أبزة، وهو مثل الذي قبله. ترجم له قال: السلم في الزبيب. السلم في الزبيب، نعم، لأن هناك السلم في الطعام. السلم في الطعام الذي هو البر، وهنا السلم بالزبيب، يعني أنه يعني يسلم بالزبيب كما يسلم بالبر والشعير والتمر. نعم. قال: أخبرنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان المروزي ثقة، أخرج حديث أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن أبي داود. عن أبي داود وهو سليمان بن داود الطيالسي، ثقة، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن شعبة عن ابن أبي المجالد عن ابن أبي أوفى وابن أبزاء. وابن أبزاء وقد مر ذكرهم. وفي الحديث أن التابعين كانوا عندما يختلفون في المسائل يرجعون إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنهم هم الذين يعني الواسطة بين الناس وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يلتمس عندهم النصوص، أو تلتمس عندهم النصوص، أو تعرف عن طريقهم النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. قال رحمه الله تعالى: السلف في الثمار. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث فنهاهم وقال من أسلف سلفا فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ثم ورد النسائي السلف في الثمار, السلف في الثمار يعني ثمار تمر الذي هو الثمر الذي هو التمر الذي يعني الرطب الذي يكون يعني ثمرة التي تكون في النخل وتحصل عن طريق تحصل في النخل كانوا يسلفون. هذا المقصود بالترجمة هو السلف في التمر, لأن الذي مر سلف بالطعام الذي هو البر ثم سلف بالزبيب ثم هنا السلف بالثمار الذي هو التمر, لأن هناك الثمرة يعني غالبا عندما تذكر يعني ثمرة التمر, ولهذا يعني مر في الأحاديث يعني لا يباع ثمر بتمر, يعني ثمر بتمر الذي هو على رؤوس النخل بالتمر الذي يعني يكون بأيدي الناس, وذلك يعني ويستثنى من ذلك العرايا كما سبق أن مر بنا قريبا. وقد أورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون السنة والسنتين فنهاهم, والمقصود أنه نهاهم عن الأشياء التي كانوا يتعاملون فيها على غير هذه القيود التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني أجاز ذلك بهذه القيود, يعني فيكون النهي مبنيا على أمور فيها جهالة, يعني هذا اللي قوله نهاهم. أما إذا حصل السلف على أمور معلومة من حيث المسلم فيه وهو الكيل المعلوم أو الوزن المعلوم وكذلك الأجل المعلوم فإنه لا بأس بذلك, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه بهذه القيود والشروط. نعم. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي نجيح. عن ابن أبي نجيح عبد الله بن أبي نجيح وهو ثقة. نعم. ثقة ربما. ثقة ربما دلس وكذا. أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن كثير. عن عبد الله بن كثير المكي وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب الكتب. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي المنهال. عن أبي المنهال وهو عبد الرحمن بن مطعم المكي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام وأحد السبعة المعروفين كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم. الإسناد الذي مضى يقول شعبة حدثنا ابن أبي المجالد وقال مرة عبد الله وقال مرة محمد, يعني أنه يقال له عبد الله, هو اسمه عبد الله. من هو؟ يعني اللي هو ابن أبي المجالد. أي؟ ابن أبي المجالد وأيضا يقال له محمد, ولهذا في ترجمته التقريب قال يعني يقال كذا ويقال كذا. قال رحمه الله تعالى استسلاف الحيوان واستقراضه. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استسلف من رجل بكرا فأتاه يتقاضاه بكره فقال لرجل انطلق فابتع له بكرا, فأتاه فقال ما أصبت إلا بكرا رباعيا خيارا, فقال أعطه فإن خير المسلمين أحسنهم قضاء. ثم ورد النسائي استسلاف الحيوان واستقراضه, يعني هما كلمتان مترادفتان, لأن السلف هو القرض والقرض هو السلف, استسلاف يعني واستقراض هما بمعنى واحد, فالتكرار يعني ليس للتغاير بل ليس للتغير بالمعنى وإنما هو التغير باللفظ فقط، هو من أجل تغير باللفظ وليس تغيرا بالمعنى، لأن المقصود بذلك القرض، يقال له سلف ويقال له قرض، واستسلاف واستقراض بمعنى واحد. والمقصود من ذلك أن الحيوان يمكن استقراضه بأن يأخذ الإنسان يعني ناقة ويرد مكانها ناقة. ومن المعلوم أن يعني العين يعني عندما يعني تستقرض يعني لا يتعين ردها، لأنها يمكن أنها يعني تؤكل أو يعني تستخدم في شيء أو تموت، ولكن يرد بدلها يعني مثلها، يرد مثلها. فالقرض يعني لا يكون فيه رد العين، لأنه لو كانت رد العين صار عارية، يعني يصير عارية، لأن العين يعني ينتفع بها ثم ترجع. وأما القرض فإن العين يعني قد تتلف عن يعني عن طريق أكلها وذبحها لتؤكل، ولكن عند السداد والوفاء يرد يعني مثلها يعني في سنها وفي ما يماثلها. وقد أورد النسائي حديث أبي رافع، حديث نعم حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، يعني البكر هو يعني من الإبل كالغلام من الإنسان بالإنسان، فجاء يتقاضاه يعني يطلب منه السداد، يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه يطلب منه أن يقضيه وأن يعني يرجع إليه يعني القرض. فإيش باتاه يتقاضاه بكره، فقال لرجل انطلق فابتع له بكرا. انطلق يعني أناب واحدا يذهب يشتري له بكرا، يعني يشتري بكرا ليعطى إياه، لأنه ليس عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني بكر حتى يعطيه إياه، وإنما أمر شخصا يروح يشتري حتى يوفيه. فرجع إليه وقال إنه وجد رباعيا خيارا، الرباعي أكبر يعني من البكر، والرباعي هو الذي دخل في السنة السابعة، أكمل السادسة ودخل في السابعة، والثني هو الذي أكمل الخامسة ودخل في السادسة، يعني معناه أن الرباعي أكبر من البكر. وقال وجدنا فأتاه فقال ما أصبت إلا بكرا رباعي، يعني ما أصبت يعني ما أصبت يعني مثل السن الذي هو له، ولكنني ما وجدت إلا بكرا رباعيا، بكرا رباعيا خيارا، رباعيا خيارا، رباعيا خيارا، يعني أنه متميز وأنه جيد وأنه حسن. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أعطوه إياه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء، يعني أنه إذا يعني سدد ووفى وكان عند السداد يعني أكثر من القرض لا بأس به، وهذا سائق. وإنما المحذور فيما لو اشترط عند القرض أنه يعني يعطيه أكثر مما أقرضه، فهذا لا يجوز بإجماع، لأن العلماء أجمعوا على أن كل قرض جرى نفعا فهو ربا، يعني حيث يكون متواطئا عليه أو متفقا عليه. أما كونه يقرض أو يستقرض وعند السداد يعني يأتي بأكمل وبأحسن من الشيء الذي استقرضه، فإن هذا من حسن المعاملة ومن حسن القضاء، وقد بين عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء الذين يكونون بهذه الأخلاق الكريمة أنهم من خيار الناس. وعلى هذا فإن القرض إذا أرجع وكان أكثر من الذي أخذ ولم يكن متواطئا عليه ولا متفقا عليه، أي الزيادة عند السداد، فإن ذلك سائغ. أما إن اشترط أو توطئ على أنه عند السداد يعطيه أكثر أو أكبر يعني في السن، فإن ذلك لا يجوز، لأنه داخل تحت هذا الذي أجمع عليه أو أجمع عليه العلم، كل قرض جر نفعا فهو ربا، وهي قاعدة مجمع عليها، وقد ورد فيها حديث ضعيف بهذا المعنى ذكره الحافظ في البلوغ، قال وإسناده واهن، وإسناده واهن، لكن معناه قد أجمع عليه أهل العلم ولا خلاف فيه. ما في بأس أبدا، لو اقترضت منه 1000 ريال وعند السداد عطيتها 1100 ما في بأس، ما دام انه ما في تواطؤ ولا في اشتراط. قال أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن. عمرو بن علي هو الفلاس مر ذكره، عبد الرحمن هو بن مهدي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام مشهور. عن زيد بن أسلم. عن زيد بن أسلم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عطاء بن يسار. عن عطاء بن يسار وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي رافع. عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. ما ذكره السندي من أن الحديث منسوخ ما هو صحيح، يعني أولا هذا قرض ولا علاقة له بالبيع، ويعني وهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ليس بمنسوخ. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سن من الإبل فجاء يتقاضاه فقال أعطوه، فلم يجدوا إلا سنا فوق سنه قال أعطوه، فقال أوفيتني، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان له كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سن من الإبل، يعني ناقة يعني سنها كذا، يعني مثلا ثني أو يعني مثلا جذعة أو حقة، فيعني ما وجدوا يعني ما كان في سنها، لكن وجدوا ما هو أكبر، يعني بأن يكون مثلا ثني الذي له ثني ولكن الذي وجد رباعي، أو يعني جذعة والذي وجد هو ثنية، فالرسول أمرهم بأن يعطوه إياه وقال إن خيار الناس أحسنهم قضاء، فهو مثل حديث أبي رافع المتقدم. قال أخبرنا عمرو بن منصور. عمرو بن منصور هو النسائي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبي نعيم. عن أبي نعيم الفضل بن دكين وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرج أصحاب كتب الستة. عن سلمة بن كهيل. عن سلمة بن كهيل وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه وواحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر أصحابه حديثا على الإطلاق. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح قال سمعت سعيد بن هانئ يقول سمعت عرباض بن سارية رضي الله عنه يقول بعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكرا فأتيته أتقاضاه فقال أجل لا أقضيكها إلا نجيبه، فقضاني فأحسن قضائي، وجاءه أعرابي يتقاضاه سنه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطوه سنا، فأعطوه يومئذ جملا، فقال هذا خير من سني، فقال خيركم خيركم قضاء. ثم ورد النسائي حديث عرباض بن سارية رضي الله عنه ويدل على قصتين، قصة تتعلق به وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه يعني خيرا مما له، وكذلك أيضا يحكي عن الأعرابي الذي له سن وجاء يتقاضاه ويعني أعطاه ما هو خير وقال هذا خير من سني فقال يعني خيركم أحسنكم قضاء، فهو دال على ما دلت عليه الأحاديث السابقة. نعم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه. عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح. عن عبد الرحمن بن مهدي مر ذكره عن معاوية بن صالح وهو صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن سعيد بن هانئ. عن سعيد بن هانئ وهو ثقة أخرج له. ثقة أخرج له النسائي وابن ماجه. أخرج حديث النسائي وابن ماجه. عن عرباض بن سارية. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب السنة الأربعة. قال رحمه الله تعالى: بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد ويزيد بن زريع وخالد بن الحارث قالوا حدثنا شعبة قال وأخبرني أحمد بن فضالة بن إبراهيم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا الحسن بن صالح عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، يعني المقصود أن المقصود بأنه لا يجوز، مقصود بهذه الترجمة أنه لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، أي أنه يبيع يعني يبيع الحيوان يعني بأن يكون غائبا، يعني أحد الاثنين يعني أحد المبيعين حاضر والثاني غائبا، أو هما معا يعني غائبان، المبيعان يعني غائبان. أورد النسائي حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو من رواية الحسن عن سمرة، وقد ومن المعلوم أن رواية الحسن عن سمرة فيها خلاف يعني بين أهل العلم، منهم من قال أنه سمع منه مطلقا، ومنهم من قال لم يسمع منه مطلقا، ومنهم من توسط وقال سمع حديث العقيقة والذي ذكره البخاري في صحيحه ولم يسمع يعني غيره. وهذا الحديث ليس يعني ليس ذلك الحديث، وإنما هو من الأحاديث الأخرى، وقد اختلف يعني في سماع يعني مثل هذا الحديث، لأن الذي حديث العقيقة ثابت أنه سمعه من أبي هريرة، وأما غير حديث العقيقة فهو مختلف فيه، لكن له شواهد يعني تدل أو يعني بمجموعها يدل على أن الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على النهي وعلى أنه لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان النسيئة. لكن قد جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه يجوز ذلك، وذلك في حديث عبد الله بن عمرو العاص أمره أن يجهز جيشا فقال يعني لا يعني لا أنه لا لم يجد، فأمره أن يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، إلى إبل الصدقة يعني يشتري يعني البعير ببعيرين يعني إلى إبل الصدقة، فهذا يدل على جواز ذلك. وقد جاء عن عدد من الصحابة القول بجوازه، وعلى هذا فهناك اختلاف بين حديث سمرة وبين حديث عبد الله بن عمرو العاص، فمن أهل العلم من سلك في ذلك مسلك الجمع وقال إنه يحمل حديث أبي هريرة على ما إذا كانت النسيئة من الطرفين، بأن يكون ما في شيء مسلم، يعني يبيع غائب بغائب وكل من المبيعين غائبان، يعني فهو نسيئة في الاثنين، وهو الذي يسمونه البيع الكالئ بالكالئ، يعني بيع الدين بالدين، الكل غائب، وهذا لا يجوز. وأما إذا سلم أحد الشيئين والثاني يكون نسيئة فهذا لا بأس به. ويحمل على هذا ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو لأنه يعني ياخذ يعني بعير ويدفع مقابله بعيرين، ويكون حديث ثمرة محمول على ما إذا كان من الطرفين فيه نسيئة، ما في شيء مسلم، غائب بغائب، يبيع غائب بغائب. وأما إذا باع ناجزا بغائب كما جاء في حديث عبد الله بن عمر فهذا لا بأس به. قالوا فيجمع بين الاثنين بأن يحمل حديث سمرة على ما إذا كان النسيئة في الطرفين وأن المبيعان غائبان، المبيعين غائبان، ويحمل حديث عبد الله بن عمر، وحديث عبد الله بن عمر واضح في أنه أحدهما أحد المبيعين قد سلم والثاني هو الذي يكون غائب، والثاني هو الذي يكون غائب. ومن العلماء من سلك أيضا مسلك الترجيح وقال إن حديث عبد الله بن عمر أرجح من حديث من حديث سمرة بن جندب، ولا شك أن الجمع إذا أمكن فهو الأولى. ثم أيضا يعني من حيث كون يعني هذا أرجح يعني يدل على قوة القول بالجواز، لا سيما وقد جاء عن عدد من الصحابة ومن بعدهم، فالقول بالجواز هو الأظهر والأولى، والله تعالى أعلم. والإسناد قال أخبرنا عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد. عمرو بن علي يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحابه في الستة. ويزيد بن زريع وخالد بن الحارث. يزيد بن زريع مرة ذكره، وخالد بن الحارث هو البصري وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن شعبة. عن شعبة مرة ذكره. قال وأخبرني أحمد بن فضالة بن إبراهيم. أحمد بن فضالة بن إبراهيم وهو صدوق. صدوق ربما أخطأ. صدوق ربما أخطأ أخرج حديث النسائي. نعم. أخرج حديث النسائي وحده. عن عبيد الله بن موسى. عن عبيد الله بن موسى وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الحسن بن صالح. عن الحسن بن صالح بن حي وهو ثقة. نعم. أخرج له. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن ابن أبي عروبة. عن ابن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن قتادة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن حسن. عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سمرة. عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. حديث سمرة واضح الشيء. حديث سمرة إشارة إلى ذلك. شو إشارة إلى ذلك؟ في دلالة حديث سمرة على بيع الغائب بالحاضر. وين؟ حديث سمرة. هو نهان بيع الحيوان بالحيوان النسيئة. يدل على أن الحيوان لا يباع بالحيوان النسيئة. يعني فإطلاقه يعني يقتضي أو يعني يدل على أنه لا يجوز يعني الاثنين غائبين ولا واحد منهم حاضر والثاني غائب، لكن جاء حديث يدل على أنه إذا كان واحد حاضر والثاني غائب أنه جائز. وإذا فكيف يوفق بين هذا وهذا؟ يحمل حديث سمرة على ما إذا كان النسيئة في الجانبين، ويحمل حديث وحديث عبد الله بن عمر على ظاهره وعلى ما يدل عليه من أن يعني فيه حاضر وفيه غائب. أي يعني مثل ما جاء في حديث عبد الله يأخذ بعير والقيمة بعيرين إذا جاءت إبل الصدقة، إذا جاء وقت أخذ إبل الصدقة يعني يدفع المبيع اللي هو الثاني الذي عليه الغائب مقابل ذلك البعير الذي سلم مقدما، الذي سلم مقدما. هذه صورة كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو. استلم البعير ويقابله بعير أو بعيرين غائبان في المستقبل بعد سنة أو بعد سنتين. لا الكالب الكالب كلهم غائبات. ايه الحديث سمرة اول مرة يتحدث عن سمرة. وعن عن قتادة. بس أنا قلت أنه جاء لشواهد، هو لو كان أنه ما في إلا عن سمرة يعني الإشكال واضح، لكن له شواهد ذكرها يعني العلماء ومنهم الصنعاني في سبل السلام، يعني ذكروا قال أنه يعبد بعضها بعضا، يعني معناه صحته ليس من أجل رواية الحسن عن سمرة فقط بل لوجود الشواهد الأخرى. أيوة. هو الحديث في الحيوان لا هنا ظاهر في تحول. أي نعم فيه في تحول من إسناد إلى إسناد. الشيء الثاني الآن هؤلاء ها؟ يحيى بن سعيد ويزيد بن زراعي وخالد بن حارث عن شعبة. أي نعم. والثاني أحمد بن فضالة. أحمد بن فضالة عن عبيد الله بن موسى عن الحسن بن صالح عن ابن أبي عروبة. ما في شعبة. اللي وجدته في تحفة الأشراف أنه قال يحيى بن سعيد ويزيد بن زريع وخالد بن حارث والحسن بن صالح، وذكر معهم خامسا خمستهم عنه به. والحسن بن صالح أي الحسن بن صالح فوق الحسن بن صالح في الرسالة الثاني. أي أيوة عن أحمد بن فضالة عن الحسن بن صالح. لا أحمد بن فضالة عن عبد الله بن موسى عن الحسن بن صالح، ومعهم خامس اللي هو عند ابن ماجه قال خمستهم به عنه به، يعني مع الحسن بن صالح. اي يعني الترجمة اللي حاط الحديث تحتها يعني عن شعبة. لا عمين سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمر خمستهم اي عنه به. عنه منه اللي صاحب الترجمة اللي حاطهم سعيد بن ابي عروبة. اي يعني شعبة. لا شعبهم معهم يعني الظاهر أنه تصحيف سعيد صحفت إلى شعب والله أعلم بناء على فعل المزي. إيه يمكن أقول يمكن، بس يعني أقول إذا كان أمره كذلك فهو ممكن، لأن إذا كان معنا أنه قال يعني خمستهم به وليس فيهم شعبة فيكون سعيد وشعبة يعني كثيرا ما يأتي التصحيح بينهما. أقول ما يأتي التصحيح بينهما يعني واضح. نعم. قال رحمه الله تعالى بيع الحيوان بالحيوان يدا بيد متفاضلا. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه عبد، فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعنيه، فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله عبد هو. ثم أورد النسائي هذه ترجمة بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا. بيع الحيوان يد بيد متفاضلا يعني أنه لا بد من التقابض يعني ولا بأس بالتفاضل يعني يعني يدا بيد متفاضلة. يعني أورد النسائي حديث من جابر، حديث جابر رضي الله عنه أن النبي جاء عبد وبايعه ولم يعلم أنه عبد فجاء سيده يعني يطلبه، لأنه ليس مالكا لمنافعه بل منافعه مملوكة له. ولما كان هاجر وبايع على الهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن تمضي له هذه الهجرة التي بايع عليها، فأراد أن يخلصه من العبودية والرق، فقال بعنيه، فباعه بعبدين أسودين، يعني معناه يعني واحد يعني مقابل اثنين، واحد مقابل اثنين، يعني قال قوله يدا بيد يعني على حسب الواقع، وإلا فإنه يجوز بيع الحيوان بالحيوان يعني نسيئة، كما سبق كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو الذي أشرت إليه والذي ذكره الحافظ في بلوغ المرام. وهنا يعني والحديث أيضا فيه كون النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنه لو كان يعلم الغيب لعرف أن هذا عبد مع أنه ما عرف أنه عبد لما جاء سيده يطلبه. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيوب، وأن الذي هو علام الغيوب هو الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه. وعلم الغيب على الإطلاق هو من خصائص الله سبحانه وتعالى، لا يعني لا شريك له في ذلك، ولكنه يطلع من شاء من خلقه على ما شاء من غيبه. ولهذا يقول الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله والله تعالى أعلم. وإسناد يعني الإسناد قتيبة عن الليث، قتيبة معروف، والليث بن سعد أيضا ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. أبو الزبير محمد مسلم تدرس ثقة صدوق، أخرج أصحاب الكتب الستة. وجابر أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.